قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في الاختلاف السادس. قال أبو جعفر: ثم كان الاختلاف السادس، وذلك الاختلاف في زيادة الإيمان ونقصانه. فقال بعضهم: الإيمان يزيد وينقص، وزيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية. وقالوا: وإنما جازت الزيادة والنقصان عليه لأنه معرفة وقول وعمل، فالناس متفاضلون بالأعمال، فأكثرهم له طاعة أكثرهم إيمانا، وأقلهم طاعة أقلهم إيمانا. وقال آخرون: يزيد ولا ينقص. وقالوا: زيادته الفرائض، وذلك أن العبد في أول حال تلزمه الفرائض، إنما يلزمه الإقرار بتوحيد الله جل ثناؤه دون غيره من الأعمال، وذلك بلوغ نوع من أنواع الإيمان. ثم فرض الطهارة للصلاة والغسل من جنابة إن كان أجنب مثل ذلك، ثم كذلك سائر الفرائض، إنما يلزمه كل فرض منها بمجيء وقته. قالوا: وإنما يزاد إيمانه وفرائضه بمجيء أوقاتها ولا ينتقص. قالوا: فلا معنى لقول القائل الإيمان ينقص، لأنه لا يسقط عنه فرض لزمه بعد لزومه إياه وهو بالحال التي لزمه فيها إلا بأدائه. قالوا: فالزيادة معروفة ولا يعرف نقصانه. قالوا: فالزيادة معروفة ولا يعرف نقصانه. ولا يعرف نقصانه. نعم. وقال آخرون: الإيمان لا يزيد ولا ينقص. حاشية: وهذا هو قول المرجئة المحضة وهم الجهمية. وقال آخرون: الإيمان لا يزيد ولا ينقص. حاشية: وقال آخرون: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وذلك أن الإيمان معرفة الله وتوحيده، والإقرار بذلك بعد المعرفة وبما فرض عليه من فرائضه. قالوا: والجهل بذلك وجحود شيء منه كفر، فلا وجه للزيادة فيما لا يكون إيمانا إلا بتمامه وكماله، ولا للنقصان فيما النقصان عنه كفر. قالوا: فقول القائل الإيمان يزيد وينقص كفر وجهل لما وصفنا. قال أبو جعفر الحاشية: وهذا هو قول المرجئة المحضة وهم الجهمية، وهو قول باقي طوائف المرجئة من جمهور الأشاعرة والماتوريدية، وهو قول مرجئة الفقهاء من وجه. انتهت. قال أبو جعفر: والحق في ذلك عندنا أن يقال: الإيمان يزيد وينتقص، لما وصفنا قبل من أنه معرفة وقول وعمل، وأن جميع فرائض الله تعالى ذكره التي فرضها على عباده من المعاني التي لا يكون العبد مستحقا اسم مؤمن بالإطلاق إلا بأدائها. وإذا كان ذلك كذلك، وكان لا شك أن الناس متفاضلون في الأعمال، مقصر وآخر مقتصد مجتهد، ومن هو أشد منه اجتهادا، كان معلوما أن المقصر أنقص إيمانا من المقتصد، وأن المقتصد أزيد منه إيمانا، وأن المجتهد أزيد إيمانا من المقتصد والمقصر، وأنهما أنقص منه إيمانا، إذ كان جميع فرائض الله كما قلنا قبل، فكل عامل فمقصر عن الكمال، فلا أحد إلا وهو ناقص الإيمان غير كامله، لأنه لو كمل لأحد منه كمالا تجوز له الشهادة به لجازت الشهادة له بالجنة، لأن من أدى جميع فرائض الله تعالى فلم يبق عليه منها شيء، واجتنب جميع معاصيه فلم يأت منها شيئا، ثم مات على ذلك، فلا شك أنه من أهل الجنة. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الذي قيل له إنه قال إني مؤمن، ألا قال إني من أهل الجنة، لأن اسم الإيمان بالإطلاق إنما هو للكمال، ومن كان كاملا كان من أهل الجنة، غير أن إيمان بعضهم أزيد من إيمان بعض، وإيمان بعض أنقص من إيمان بعض، فالزيادة فيه بزيادة العبد بالقيام باللازم له من ذلك. قال أبو جعفر: وقد دللنا على خطأ قول من زعم أن الإيمان معرفة وإقرار دون العمل، وعلى فساد قول الزاعم أنه المعرفة دون الإقرار والعمل، وقول الزاعم أنه الإقرار دون المعرفة والعمل بما أغنى عن تكراره في هذا الموضع، وفي فساد ذلك القول. قال أبو جعفر: قال أبو جعفر: وقد دللنا على خطأ قول من زعم أن الإيمان معرفة وإقرار دون العمل، وعلى فساد قول الزاعم أنه المعرفة دون الإقرار والعمل، وقول الزاعم أنه الإقرار دون المعرفة والعمل بما أغنى عن تكراره في هذا الموضع، وفي فساد ذلك القول فساد علة الزاعمين أنه لا يجوز الزيادة والنقصان في الإيمان، وصحة القول الذي اخترناه. قال أبو جعفر: ثم كان الاختلاف الحادث بعد ذلك في أمر القرآن. هذا أن أهل السنة يرغبون الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص من المعاصي، ويزيد بنواقض الإسلام، خلافا للمرجئة، خلافا لمن قال إنه يزيد ولا ينقص، بل يزيد وينقص، الطاعات تزيده والمعاصي تنقصه، وقد يزول كلية إذا وجد ناقض من نواقض الإسلام، وقد لا يزول إذا كان معصية كالغيبة كالربا كالخمر كالعقوق، ينقص به الإيمان، وبالحج والجهاد والأعمال الصالحة الأخرى والصدقات يزداد الإيمان، ولا يزول إلا بناقض من نواقض الإسلام. عفى الله عنك. ثم كان الاختلاف الحادث بعد ذلك ثم كان الاختلاف الحادث بعد ذلك في أمر القرآن، فقال بعضهم هو مخلوق، وقال آخرون ليس بمخلوق ولا خالق، وقال آخرون لا يجوز أن يقال هو مخلوق ولا غير مخلوق. قال أبو جعفر: والصواب في ذلك من القول عندنا قول من قال ليس بخالق ولا مخلوق، لأن الكلام لا يجوز أن يكون كلاما إلا لمتكلم، لأنه ليس بجسم فيقوم بذاته قيام الأجسام بأنفسها، فمعلوم إذ كان ذلك كذلك أنه غير جائز أن يكون خالقا، بل الواجب إذ كان ذلك كذلك أن يكون كلاما للخالق سبحانه، وإذ كان كلاما للخالق وبطل أن يكون خالقا لم يكن أن يكون مخلوقا، لأنه لا يقوم بذاته سبحانه، لأنه لا يقوم بذاته، وأنه صفة، والصفات لا تقوم بأنفسها وإنما تقوم بالموصوف بها، كالألوان والطعوم والأرائيح والشم، لا يقوم شيء من ذلك بذاته ونفسه، وإنما يقوم بالموصوف به، فكذلك الكلام صفة من الصفات لا تقوم إلا بالموصوف بها، وإذ كان ذلك كذلك صح أنه غير جائز أن يكون صفة للمخلوق والموصوف بها الخالق سبحانه، لأنه لو جاز أن يكون صفة لمخلوق والموصوف بها الخالق جاز أن يكون كل صفة لمخلوق فالموصوف بها الخالق، فيكون إذ كان المخلوق موصوفا بالألوان والطعوم والأرائيح والشم والحركة والسكون، أن يكون الموصوف بالألوان وسائر الصفات التي ذكرنا الخالق دون المخلوق اجتماع جميع الموحدين من أهل القبلة وغيرهم على فساد هذا القول، ما يوضح فساد القول بأن يكون الكلام الذي هو موصوف به رب العزة كلاما لغيره، فإذا فسد ذلك وصح أنه كلام له، وكان قد تبين ما أوضحنا قبل أن الكلام صفة لا تقوم إلا بالموصوف بما صح أنه صفة للخالق، وإذ كان ذلك كذلك صح أنه غير مخلوق. ومن أبى ما قلنا في ذلك قيل له أخبرنا عن الكلام الذي وصفت أن القديم به متكلم مخلوق، أخلقه إذ كان عنده مخلوقا في ذاته أم في غيره أم قائما بنفسه؟ فإن زعم خلقه في ذاته فقد أوجب أن تكون ذاته سبحانه محلا للخلق، وذلك عند الجميع كفر. وإن زعم أنه خلقه قائما بنفسه قيل له أفيجوز أن يخلق لونا قائما بنفسه وطعما وذوقا؟ فإن قال لا قيل له فما الفرق بينك وبين من أجاز ما أبيت من قيام الألوان والطعوم بأنفسها وأنكر ما أجزت من قيام الكلام بنفسه؟ ثم يسأل الفرق بين ذلك ولا فرق. وإن قال بل خلقه قائما بغيره قيل له فخلق قيل له فخلقه قائم بغيره وهو صفة له. وإن قال بل خلقه قائما بغيره قيل له فخلقه قائم بغيره وهو صفة له. فإن قال بلى قيل له أفيجوز أن يخلق لونا في غيره فيكون هو المتلون كما خلق كلاما في غيره فكان هو المتكلم به، وكذلك يخلق حركة في غيره فيكون هو المتحرك بها؟ فإن أبى ذلك سئل الفرق، وإن أجاز ذلك أوجب أن يكون تعالى ذكره إذ خلق حركة في غيره فهو المتحرك، وإذا خلق لونا في غيره فهو المتلون به، وذلك عندنا وعندهم كفر وجهل. وفي فساد هذه المعاني التي وصفنا الدلالة الواضحة إذ كان لا وجه لخلق الأشياء إلا بعض هذه الوجوه، صح أن كلام الله صفة له غير خالق ولا مخلوق، وأن معاني الخلق عنه منتفية. وهذا قول أهل السنة والجماعة أنه ليس غير مخلوق، إنه بدأ وإليه فكلام الله جل وعلا كرضاه وغضبه وعلمه كلها صفات الله جل وعلا غير مخلوقة، وبذاته وصفاته غير مخلوق، بل هو الخالق وما سواه مخلوق. ولهذا قال السلف رضي الله عنهم كلام الله منزه غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ثم قال أبو جعفر ثم كان الاختلاف بعد ذلك في ألفاظ العباد بالقرآن، وقد بين ثم كان الاختلاف بعد ذلك في ألفاظ العباد بالقرآن. ألفاظ في ألفاظ العباد العبادي إيه نعم. ثم كان الاختلاف بعد ذلك في ألفاظ العباد بالقرآن، وقد بينا ذلك فيما مضى من كتابنا هذا. واختلف في عذاب القبر، هل يعذب الله تعالى أحدا في قبره أو ينعمه فيه؟ فقال قوم جائز أن يكون الله جل ذكره فكان ما يتعلق بالقبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى واختلف في عذاب القبر، وهل يعذب الله تعالى أحدا في قبره أو ينعمه فيه؟

ميت ترد إليه حياته، حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها، يحس معها بالعذاب والنعيم، غير حياة الدنيا وغير حياة أهل الجنة والنار. فالحياة أنواع، حياة الدنيا وحياة البرزخ وحياة الآخرة، فأكملها حياة الآخرة هي أكملها. أما حياة الدنيا فحياة ناقصة، وحياة البرزخ كذلك، لكن معها الإحساس بالعذاب والنعيم، ولكن كمال النعيم وكمال العذاب الآخرة ما شاء الله. ما لها صلاة. نعم. فأجيز كذلك أن عذاب الله تعالى ذكره ألما ولذة وعلما في جسم لا حياة فيه، وإن لم تكونوا عاينتم مثله فيما شاهدتم، ولا صح بذلك عندكم خبر عن الله تعالى ذكره أو عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما كان غير محال عندكم في العقل وجود الحياة في جسم قد أحرقته النار قبل مجيء الخبر به. وإذا كان الخبر قد حقق صحة كون ذلك حتى يصح به عندكم خبر من الله أو من رسوله عليه الصلاة والسلام. والمسألة على من أنكر منكرا ونكيرا ودفع صحة الخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الميت قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى القول في الاختلاف في الرؤية. قال أبو جعفر اختلف أهل القبلة في جواز رؤية العباد صانعهم، فقال جماعة اختلف أهل القبلة في جواز رؤية العباد صانعهم، فقال جماعة القائلين بقول جهم لا تجوز الرؤية على الله تعالى ذكره، ومن أجاز الرؤية عليه فقد حده، ومن حده فقد كفر. وقال ضرار بن عمرو الرؤية جائزة على الله تعالى ذكره، ولكنه يرى في القيامة بحاسة سادسة. سادسة؟ اي نعم. وثالثة؟ سادسة. ثالثة؟ لا سادسة. سادسة؟ بحاسة سادسة؟ اي نعم. نعم. وقال هشام وأصحابه وأبو مالك النخعي ومقاتل بن سليمان الرؤية على الله جل ثناؤه جائزة بالأبصار التي هي أبصار العيون. وقال هشام وأصحابه وأبو مالك النخعي ومقاتل بن سليمان الرؤية على الله جل ثناؤه جائزة بالأبصار التي هي أبصار العيون. وقال جماعة متصوفة ومن ذكر ذلك عنه مثل بكر بن أخت عبد الواحد الله جل وعز يرى في الدنيا والآخرة، وزعموا أنهم قد رأوه وأنهم يرونه كلما شاءوا، إلا أنهم زعموا أنه يراه أولياؤه دون أعدائه. ومنهم من يقول يراه الولي والعدو في الدنيا والآخرة، إلا أن الولي يثبته إذا هو رآه، لأنه يتراءى في صورة إذا رآه بها عرفه، وأن العدو لا يثبته إذا رآه. وقال بعض أهل الأثر يراه المؤمنون يوم القيامة بأبصارهم ويدركونه عيانا ولا يحيطون به. وقال آخرون منهم يراه المؤمنون بأبصارهم ولا يدركونه. قالوا وإنما زعل أكثر ينبغي المؤلف أن يكون هذه الأقوال الباطلة إلا على سبيل الرد لها والإبطال لها. فالله جل وعلا أخبر سبحانه أنه يرى وبين أن كافر لا يرونه، فقال جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة النظر لوجه الله. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون، والله جل وعلا أخبر أنهم ينظرونه. أما الكفار فلا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وتواترت الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ربنا جل وعلا يرى يوم القيامة يرى المؤمنون يكشف لهم الحجاب ويرونه جل وعلا في المحشر ثم يرونه في الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى. أما الكافر فهم أما الكفار فهم محجوبون. ويقول أهل السنة والجماعة والأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان هو الحق الذي لا ريب فيه خلاف الخوارج والمعتزلة والجهمية وسائر أهل البدع. فأهل السنة والجماعة مجمعون على أنه يرى يوم القيامة ويرى في الجنة يراه المؤمنون ويحجب عنه الكافرون. وكان يليق بالمؤلف أن يضرب عن أقوال المبطلين صفحا بإبطالها ثم بيان ما هو الحق. نعم. وقال آخرون منهم يراه المؤمنون بأبصارهم ولا يدركونه. وهذا هو الصواب. قال تعالى لا تدركه الأبصار يرونه من غير إحاطة وأجل وأعظم من أن تحيط به أبصار وخلقه. ولهذا قال سبحانه لا تدركه الأبصار وهدك الأبصار لا تحيط به. قال جل وعلا فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فالإدراك غير التراعي وهو يرى جل وعلا لكن من غير أن يحيط به أبصار خلقه من غير أن تحيط به أبصار خلقه يكشف له الحجاب عن وجهه الكريم ليس بينه وبين رؤيته إلا كشف الحجاب. نعم. قالوا وإنما زعمنا أنهم لا يدركونه لأنه قد نفى الإدراك عن نفسه بقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فهذه جملة أقاويلهم. واعتل الذين نفوا الرؤية عنه بأن قالوا إن كل من رأى شيئا فلن يخلو في حال رؤيته إياه من أن يكون يراه مباينا لبصره أو ملاصقا. قالوا وغير جائز أن يرى الرائي ويبصر المبصر ما لاصق بصره لأن ذلك لو كان جائزا لوجب أن يرى الرائي عين نفسه. فلما كان ذلك غير جائز في الدنيا كان كذلك غير جائز في الآخرة لأن ذلك إن جاز في الآخرة وهو غير جائز في الدنيا جاز أن يرى بسمعه في الآخرة ويسمع ببصره. فإذا كان ذلك في الدنيا محالا وكان ذلك غير جائز كان كذلك رؤية البصر ما لاصقه في الآخرة محالا كما كان في الدنيا محالا. وهذا غلط لأن ما في الآخرة لا يرى في الدنيا إلا ما أراه الله عباده فقط. فالجنة في الآخرة والنار في الآخرة لا يراهم أهل الدنيا لا يراها أهل الدنيا وإنما يراها أهل الجنة إذا دخلوها وأهل النار إذا دخلوها. فلا يستنكر أن يكون جل وعلا احتجب عن عباده في الدنيا ثم يريهم نفسه في الآخرة لأوليائه المؤمنين دون غيرهم. قالوا وإذا فسد ذلك لم يبق إلا أن يقال إن العبد في الآخرة يرى ربه مباينا ببصره إذ كانت الأبصار في الدنيا لا ترى إلا ما باينها. فكذلك الواجب في الآخرة مثلها في الدنيا لا ترى إلا ما باينها. وجب أن يكون العبد إذا رآه في الآخرة مباينا ببصره أن يكون بينه وبينه فضاء. وإذا كان ذلك كذلك كان معلوما أن ذلك الفضاء لو كان الصانع فيه كان أعظم مما مر به وليس هو فيه. قالوا وفي وجوب ذلك كذلك وجوب حد له. والقول بأنه يحد لو توهم بأكثر من ذلك الحد كان أعظم مما هو به. قالوا وذلك صفة لله عز وجل باللطف والصغر وإيجاب الحدود له وذلك عندهم خروج من الإسلام. قالوا وبعد بعض من يخالفنا من أهل هذه المقالات ينفون الحدود عنه ويوافقوننا على ذلك. حاشية يشيرون إلى الأشاعرة القائلين بأن الله تعالى يرى لا في جهة فأثبتوا أصل الرؤية ونفوا أن يرى في جهة لأنه سبحانه لا تحده الجهات. ولهذا كان قول أهل السنة هو الصحيح بأنه يرى في جهة العلو التي هو متصف بها وهي من صفات ذاته سبحانه وتعالى بقوله وهو القاهر فوق عباده المستوي على عرشه الذي أحاط بكل شيء علما. هذا هو الحق يراه سبحانه وهو أهل العلو يرونه يوم القيامة في جهة العلو ويرونه أهل الجنة في جهة العلو يرونه من فوقه يكشف الحجاب فيرونه من فوقه سبحانه وتعالى. نعم وهو في العلو دائما جل وعلا. نعم ما يراه إلا المؤمنون كلا إنهم عن ربهم وإن لمحجوبون. قال غلط غلط غلط فيما سمع ظن أنه مصيبه غلط لا يمكن كلا إنهم عن ربهم وإن لمحجوبون يكشف الحجاب يوم القيامة حتى يراه المؤمنون في الموقف. وفي بعض الروايات يأتي إليهم يلمها فيها منافقوها لكن ما يلزم من وجود المنافق ان يرونه فيراه المؤمنون ولا يراه الكافرون. يعني المؤمنون هذا المقصود يعني يبدي لهم صوره التي يعرفونها حتى يعرفوه يبدي لهم ما يعرفون دون ما يشوش عليهم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا اللهم جاء حديث الرؤيا ويزهر من عند الله عليه الصلاة والسلام وصلى فيه بالرجل رحمه الله كتاب. نعم والله عنك. قالوا وفي نفيهم ذلك عنه مع إجازتهم الرؤية عليه نقض منهم لقولهم إذا أثبتوه مرئيا عن إذا أثبتوه مرئيا على المنام لا يجب عليها تشبيه كي يسمع صوتا أو يرى نورا أو ما أشبه ذلك. نعم قالوا وفي نفيهم ذلك عنه مع إجازتهم الرؤية عليه نقض منه لقولهم إذا أثبتوه مرئيا على المباينة التي وصفنا نقضوا قولهم بذلك أنه غير محدود. وفي قولهم إنه غير محدود نقض منهم لقولهم إنه يرى لأنه إذا كان مرئيا لم يكن مرئيا إلا على المباينة التي وصفنا وذلك إيجاب حد لله تعالى ذكره. قالوا فكل قول من ذلك ناقض لصاحبه ولن يسلم مخالفنا من المناقضة. قالوا وفي تناقض القولين الدلالة الواضحة على فساد قول مخالفنا القائل برؤية الصانع وصحة قولنا. حاشية إلى هنا تنتهي المخطوطة وهو خرم في آخرها يقدر بنحو 6 ورقات وللأسف جاء خرمها بإيراد شبهة نفات الرؤية دون الجواب عليها. ولكن ولله الحمد وجدت من كلام ابن جرير رحمه الله ما يدفع به هذه الشبهة في تفسيره عند آية الأنعام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فقال رحمه الله والصواب من القول في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب فالمؤمنون يرونه والكافرون يومئذ محجوبون كما قال جل ثناؤه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فأما ما اعتل به منكر رؤية الله يوم القيامة بالأبصار لما كانت لا ترى إلا ما باينها وكان بينها وبينه فضاء وفرجة وكان ذلك عندهم غير جائز أن تكون رؤية الله بالأبصار كذلك لأن في ذلك إثبات حد له ونهاية فبطل عندهم لذلك جواز الرؤية عليه وأنه يقال لهم هل علمتم موصوفا بالتدبير سوى صانعكم إلا مماسا لكم أو مباينا. فإن زعموا أنهم يعلمون ذلك كلفوا تبيينه ولا سبيل إلى ذلك. وإن قالوا لا نعلم ذلك قيل لهم أوليس قد علمتموه لا مماسا لكم ولا مباينا وهو موصوف بالتدبير والعقل ولم يجب عندكم إذ كنتم لم تعلموا موصوفا بالتدبير والفعل غيره إلا مماسا لكم أو مباينا أن يكون مستحيلا أن يكون مستحيلا العلم به وهو موصوف بالتدبير والفعل لا مماس ولا مباين. فإن قالوا ذلك كذلك قيل لهم فما تنكرون أن تكون الأبصار كذلك لا ترى إلا ما باينها وكانت بينه وبينها فرجة قد تراه وهو غير مباين لها ولا فرجة بينها وبينه ولا فضاء. فما لا تعلم القلوب موصوفا بالتدبير إلا مماسا لها أو مباينا وقد علمته عندكم لا كذلك. وهل بينكم وبين من أنكر أن يكون موصوفا بالتدبير والفعل معلوما إلا مماسا للعالم به أو مباينا وأجاز أن يكون موصوفا برؤية الأبصار لا مماسا لها ولا مباينا فرق؟ ثم يسألون الفرق بين ذلك فلن يقولوا في شيء من ذلك قولا إلا ألزموا في الآخر مثله. وكذلك يسألون فيما اعتلوا به في ذلك أن من شأن الأبصار إدراك الألوان كما أن من شأن الأسماع إدراك الأصوات ومن شأن المتنسم درك الأعراف. فمن الوجه الذي فسد أن يقتضي السمع لغير درك الأصوات فسد أن تقتضي الأبصار لغير درك الألوان. فيقال لهم ألستم لم تعلموا فيما شاهدتم وعاينتم موصوفا بالتدبير والفعل إلا ذا لون وقد علمتموه موصوفا بالتدبير لا ذا لون؟ فإن قالوا نعم لا يجدون من الإقرار بذلك بدا إلا أن يكذبوا فيزعموا أنهم قد رأوه وعاينوه موصوفا بالتدبير والعقل غير ذي لون فيكلفون بيان ذلك ولا سبيل إليه. فيقال لهم فإذا كان ذلك كذلك فما أنكرتم أن تكون الأبصار فيما شاهدتم وعاينتم لم تجدوها تدرك إلا الألوان كما لم تجدوا أنفسكم تعلم موصوفا بالتدبير إلا ذا لون وقد وجدتموها علمته موصوفا بالتدبير غير ذا لون. ثم يسألون الفرق بين ذلك فلن يقولوا في أحدهما شيئا إلا ألزموا في الآخر مثله. ولأهل هذه المقالات تلبيسات كرهنا ذكرها وإطالة الكتاب بها وبالجواب عنها إذ لم يكن قصدنا في كتابنا هذا قصد الكشف عن تمويهاتهم بل قصدنا فيه البيان عن تأويل آي الفرقان. ولكن ذكرنا القدر الذي ذكرنا ليعلم الناظر في كتابنا هذا أنهم لا يرجعون من قولهم إلا إلى ما لبس عليهم الشيطان مما يسهل على أهل الحق البيان عن فساده وأنهم لا يرجعون في قولهم إلى آية من التنزيل محكمة ولا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحيحة أو سقيمة. فهم في الظلمات يتخبطون وفي العمياء يترددون نعوذ بالله من الحيرة والضلالة. انتهى. هذا هو الحق. فإن من خالف الشريعة ليس عنده إلا الضلالة والعمى وليس عنده إلا التردد في الظلمات التي فتحها نفسه في تأويلاته وما يملي عليه شيطانه وعقله. وإنما الواجب على المكلف على المؤمن تلقي ما جاء به الكتاب والسنة ورفض ما يخالف ذلك من آراء الناس وشبهاتهم وتلبيساتهم لا فيما يتعلق بصفات الله ولا فيما يتعلق بغير ذلك. الواجب هو التمسك بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بمقتضاهما في صفات الله جل وعلا وفي أمر الجنة والنار والحساب والجزاء وغير هذا من أخبار القيامة وأخبار الساعة. فإذا كان المخلوق لا يعلم إلا ما وصل إليه علمه لأن سمعه بأذنه ورآه بصره فالواجب عليه يكف عما لا يحيط به علما والواجب عليه يقول لما لا يعلم الله أعلم. فكم غبي عليه وكم خافي عليه من أمور الدنيا من أمور بيته من أمور بلده فكيف بغير ذلك. فتحكمهم في الله وفي الجنة وفي النار بغير ما يعلمون كله باطل كله ضلال. وإنما الواجب تلقي هذه الأمور عن الكتاب والسنة كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتبعهم بإحسان. فالله سبحانه له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى ويرى في الآخرة ويراه المؤمن في الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى. أم نعوذ بالله من الحيرة والضلالة ومن طريق أهل الغواية، ونسأله سلوك محجته المستقيمة وسبيله القيوم، وأن يمنحنا الفقه في دينه ومعرفته حق المعرفة، ويمنحنا فهما وعلما سديدا به وبكتابه وبسنة نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم آمين. انتهى البحث وانتهى الكتاب. جم صلى الله عليه وسلم. ما يراهد بالجاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: واعلموا انه لن يرى احد ربه حتى يموت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل هل رايت ربك؟ قال لا، رايت نورا. هذا قول اهل السنه، لا يرى في الدنيا، كما قال تعالى: لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير، وانما يرى في الاخره، يراه المؤمنون دون الكافرين. خاتم الذهب لا يجب للرجال، هل أبو مصدر فهو أفضل ولا لا بأس به؟ الحديث ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال للخاتم: التمس ولو خاتم من حديد، لا بأس بخاتم الحديد للمرأة والرجل والجميع. الضعيف كلها ضعيفة. الصحيحين النبي عليه قال للرجل: التمس ولو خاتم من حديد. نعم. وما يفعل في النوم ما يراه قضاه الصحابة رضي الله عنهم، أما بعد موته لا يرى إلا في النوم. إذا بعض مبطل ملبس عليه. نعم إذا ارتفعت الشمس إلى وقوفها، هذه شيء من ارتفاع الشمس إلى وقوف الشمس. نعم.